كانت الحلقة 52 بعد 105، وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وأخذت مكانها المعتاد، ثم جعلت تربط البداية بالنهاية وهي تستأنف الرواية وتنهي له الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة زمرد لما رجع إلى سرنداب بعد طول الغياب ودخل على أبيه ماهراب، فقبل يديه وهنأ أخويه، ثم جعل يقص عليهم قصته ويحكي حكايته. وكان الفتى يحكي لأبيه وأخويه والدموع تجول في عينيه، وهو يروي لهم قصته مع الأغوال وكيف واجه الأهوال وساءت به الحال. قال: قعدت في بلاد الغيلان سلطان سنة بالكمال والتمام، مفيش حاجة تنجيني منهم غير الجبل ده اللي بيننا وبينهم. الجبل ده وراه العالم والناس والحياة، لكن مفيش فايدة، مفيش حد وصل لقمة الجبل ده. وفي يوم من ذات الايام حسيت ان انا زهقان، قمت طلبت الغول طهمان وقلت له خلي السايس يحضر لي الحصان، وخدت السيف والقوس والسهام وخرجت اقطع السهول والاكام. وشويه وانا ماشي في البريه واذا حماره وحشيه ما شافتش جمالها عنيا، انا ساعه ما شفت الاتان رخيت السرعه للحصان وقلت له قوم قوم قوم يا حصان قوم وراها اوان، طير يا حصان يا دي الاتانه طير طيران، طير يا حصان مش قادر تحصل الاتان. اما دي وقفت هناك اهي قدامي زي ما كنت بتستناني، انا اقطع ارميها بالسهام لكن حرام. يا سلام بس يس وقف يا حصان، الحماره الوحشيه وقفت هي، انا اقدر امسكها بايديا واخدها حيه ومتع بجبلها عنيا. اهي الله الله الله، دي قفزت في الهوا زي الجنيه وطارت من ايديا. وراها يا حصان طير طيران، طير اكري يا حصان مش قادر تحصل الاتان. الله الاتانه وقفت تاني زي ما كنت بتستناني. يا سلام لو مسكتها بايديا وجبتها حيه، فبص لي بعينيها ما شافتش عيني اجمل من دي حماره وحشيه. اهي بس الوقت اقدر امسكها بايديا كده اهو. الله برضو قفزت في الهوا زي الجنيه وطارت من بين ايديا. وراها يا حصان طير طيران، طير طيران اجري يا حصان مش قادر تحصل الاتان. الله دي وقفت تاني برضو بتستناني، من باقي لازم امسك الاتان. طير يا حصان يلا اوام اجري يا بليه مش قادر تحصل الحمارة الوحشية. الله دي وقفت هناك اهي تاني برضو بتستناني، بس اسس الاتانة واقفة قدامي مش خايفة مني ولا خايفة من حصاني، اما انزل من على الحصان وامسكها. الله دي في مغارة في الجبل قدامها عمالة تبص فيها وتبصلي بعينيها. ايه مالك يا اتانة؟ الله الاتانة عمالة تروح عند باب المغارة وتبص فيها وبعدين تبص لي الاقي الدموع في عينيها. هي الاتانة بتعمل كده ليه؟ المغارة دي فيها ايه؟ الله الله الله اعوذ بالله، يا دي افعى حية فظيعة نايمة تشخر. لازم الحية دي اكلت ولادها، هي الافاعي الكبيرة كده الاكل ينومها. هي اكلت ولادك؟ على كل حال انا هضربها بالسهم ده بين عينيها وفي الحال هقضيلك عليها. اهو شوفي بسم الله، بس سهم واحد موتها. الآن أنا مش عارفة تعمل إيه من فرحتها. ضروري الأفعى دي بلعت ولادها. الله، طب ما أنا أقدر أشق بطن الحية بالسيف. ما فيش كلام، وادي السيف. الله الله الله الله، دول حمارين صغيرين ولسه حيين. الأتانة بتلحسهم، بتنظفهم، بترضعهم. لا إله إلا الله. الأم، حتى الأمومة والحنان نلاقيها في الحيوان. يا خبر، أنا سبت الحصان بره، أحسن يتسرب وتبقى حكاية أخرى. إيه تاني؟ بتحشيني ليه؟ في ايه جوه؟ طيب طيب طيب، بس تدينيش ما تشدنيش، انا هخش اشوف ايه. بسم الله. الله، ما انا ماشي معاك اهو بس مش شايف. اقولك استنى اما اجي انا وراكي واحط ايدي عليك وانت تمشي قدام. ايوه كده، امشي بقى. واحنا هنفضل ماشيين في الضلمه كده لامتى؟ الله، ده في نور من بعيد. ايه ده؟ دي حاجات بتضوي. الله الله الله الله الله، ده مش نور، دي جواهر في اطباق بابور. يا خبر، ده كنز له العبر، كنز، جواهر، ياقوت، مرجان، لولي. اشيل فيه اشيل فيه واخد فيه واسيب ايه؟ ده فيش واد عال بس. هات عبي عبي عبي كمان عبي، ياقوت، لولي، مرجان، ما شاء الله كان. بس اما اشيل الشوال على كتفي واخرج من هنا اوام قبل ما يتسرب الحصان. ايه كتر خيرك يا اتان. ايه تاني انت بتزقيني لجوه ليه؟ هو في ايه؟ طيب طيب همشي معاك، امشي انت قدامي وانا هحط ايدي عليك. ايه يا ظلام ظلام. ما انا ماشي معاك اهو بس هتوديني لغايه الله الله الله، ده في نور من بعيد، كنز تاني. انا هعمل بيه ده كله ايه؟ ده انا اقدر اشتري البلد باللي فيه. الله، ده مش كنز، ده طاقه نور، كل ما اقدم عليها تظهر وتكبر وتبان اكتر. دي فجوه في الجبل. طيب طيب ما تزوقيش، انا خارج اهو. بسم الله. الله الله، النور، الحرية، الحياة. يا انا عديت الناحية التانية من الجبل كده بالعجل، ما انا ما طلعتش فوقه ولا حد طلع فوقه، لكن في النفق ده عديته. نفق هايل، حاجة ما يقدرش عليها الإنسان، لازم اللي عملوه الجان. المهم إني خرجت من بلاد الغيلان، الوقت أطلع جوهرة ولا فص ياقوت واستنى لما قافلة تفوت واشتري جمال وعبيد وخيل وأجر لي دليل وأقوم على بلادي أشوف أبويا وأشوف إخواتي. الحمارة الوحشية زي ما تكون بتسلم عليا، عايزة تسيبني. بتسلمي عليا قبل ما تفارقني. طيب طيب، مع السلامة مع السلامة. وصل جميلك يا تانا. وفعلا وقفت استنى لما شفت قافلة جاية من بعيد، قدمت لها جوهرة، جوهرة واحدة، واشتريت بيها جمال وخيول وعبيد وخدت نفسه وجيت. ادي يا ابويا حكايتي، وادي روايتي من ساعة ما سبت البلد دي وخرجت افتش على بختي. يا سلام، حكايتك عجيبة يا زمرد يا ابني. لكن قد كده طلع بختي، لا اتجوزت ولا ملكت. بالعكس، انت حتتزوج حبيبتك وحتمسك مملكتك. انت بتقول ايه يا والدي؟ ده اللي حيحصل دلوقتي. يا مرجان، امرك يا ملك الزمان. تروح لشمس النهار، شمس النهار، تبلغها الاخبار وتاخدها في اكبر موكب وتسبقون على المعبد. امرك يا ملك الزمان. انطلق الان. الكاهن هارون. والكل صاحب الكل والملكوت. هاروت النهارده انعدل الميزان وانصلح الزمان. النهارده بطل الشرك في القلوب وتوحد المحب والمحبوب. كل واحد اتجوز واحده، هي دي الفايده. انا خلاص هسافر النهارده. ده كمان هيبقى له اثر في الحد من كثره الخلف والعيال. اتقوا كثره العيال حتى ولو كثر المال. مالي وللولد ان عاش كالدني وان مات هالدني. هاروت الوقت بيفوت. اركع يا زمرد، اركع يا شمس النهار. باسم الحب اعقد هذا العقد. مبروك. الله يبارك فيك. هاروت لا حول ولا قوة الا بالله. يا مرجان يؤجل المهرجان، وانتم يا اولادي ثمرة حياتي. اقسم برب العزة والجبروت وامام جثة الكاهن هاروت، زي ما عقد لزمرد الزواج اتنازل لزمرد عن التاج. ابويا ابويا استقبلوا الحياة بالامل واملوا الدنيا عمل وعيشوا للحب والسلام. وسبحان من له الدواء. وعاشوا في امان وسلام الى ان ادركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت ومن بيده الملك والملكوت. وهنا ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 52 بعد 105 من ليالي الف ليلة، يكتبها طاهر ابو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.